من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم. أطعم الله وحاذرا عصيانه واذكره تسعد دائما برضاه بادر بتأدية الفرائض خاشعا لمن الذي رباك في نعماه تب من جميع الذنب توبة نادم يخشى العقاب ويرجو رضا الله خذ زادك التقوى فما لك غيرها زادا لذي السفر الطويل مداه واشكر على السراء واصبر على الضراء صبر أولي النهى لا يكشف البلواء إلا الله لا تجعلن دنياك أكبر شاغل فالرزق مقسوم قضاه الله. أيها الإخوة المؤمنون نعيش مع تلكم التلاوة القرآنية العطرة والتي يتلوها علينا قارئ قراء جمهورية مصر العربية والمقيم بالسلاوة الكبرى مركز أبي حماد محافظة الشرقية فضيلة الشيخ محمود محمد حسن الخليلي فليتفضل فضيلته مشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون Thank you. تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز Oh! وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم خضرا نخرج منه حبا متراكبا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية ومن النخل من النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه وجعلوا لي خلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وخلق كل شيء Allah صدق الله.